رايكم في اهل الاموال يا الدينون خير الذي على دين الاسلام وابن الاسلام ما بيجيب. ما ينبغي هذا، ينبغي ان يستغل المسلمون الخدمه والاعمال. اما في الجزيره ما يجوز، الجزيره العربيه لا يجوز يستقبل لها كفار ابدا، بل يستقبل لها المسلمين نحن نفيدها عند الحاجه، واما كفار لا يستقبلون. وهكذا في البلاد الاخرى في مصر والشام والعراق وغيرها، يريدون المسلمين فهم اولى بالعمل من الكفار، اولى بالعمل من الكفار، والكافر لا يحتاج اليه في عمل يذله ولا يرفع راسه، في عمل يراعى فيه وينفع المسلمين لا باس. الذي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه، الا بعث هذا اليوم استخدامهم في غير الجزيره العربيه فلا باس، انه يجوزها فلا، والمسلم مقدم على كل حال. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.